بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى الدرس الثاني من كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وننتقل إلى القاعدة الثالثة. صحيح، كملنا القاعدة الثانية. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. تقدم ذلك. أنا يعني أرى سكوتا، لماذا؟ ما متابعين؟ تقدم. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. طيب، يريد المصنف هنا الكلام عن مسألة أن معاني نصوص الصفات معروفة واضحة، وأما حقائق نفس الصفات والكيفيات فمجهولة لنا. لاحظ، النص يفهم منه معنى، هذا المعنى معلوم لنا، أما نفس الحقائق المخبر عنها فمجهولة لنا. هذا معنى هذا العنوان، ولهذا قال: فباعتبار المعنى هي معلومة. فباعتبار المعنى هي معلومة، أي النصوص ظواهرها واضح، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. يعني كيفية الصفة مجهولة لنا، لكن دلالة النص وما يفهم منه واضح. مثلا قال الله جل وعلا في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية دلالة على تنزيه الله جل وعلا ونفي الشبيه والمثيل عنه، ودلالة على إثبات السمع والبصر، فيها دلالة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، دلالة النص على إثبات السميع والبصير اسمين لله ظاهرة واضحة. معنى السميع أنه ذو السمع، ومعنى البصير أنه ذو البصر. هذه المعاني مفهومة لنا معلومة، لكن لو قلت ما كيفية سمعه وبصره، هذا الأمر بالنسبة لنا مجهول، لا نعرفه. ولهذا الشيخ يقول: انتبه، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، أي باعتبار المعنى، ومجهولة لنا باعتبار آخر، يريد الكيفية التي عليها الصفات. لاحظ، فيه دلالة على إثبات كيفية، لكن ننفي علمنا بالكيفية. انتبه يا إخوة، ليس فيه أنه لا حقيقة للصفات، لا لا، لها حقيقة، لكن لا نعلم شيئا عن تلك الحقائق، لا نعلم شيئا عن تلك الحقائق. في الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ما يفيد أنه في غير الصفات هنالك أشياء نعلم ونعقل معانيها العامة، وإن كنا لا نحيط علما بالحقائق والكيفيات. فهذه الرسالة التدمرية ذكر فيها أصلين ومثلين مضروبين في باب الصفات، ثم تكلم عن القدر بعد ذلك في آخر أو في الجزء الثاني من كتابه. فمما ذكر مسألة الروح ونعيم الجنة، فقال: الروح من حيث المعنى أمر معقول المعنى، بدليل أنك تعرف الموت بأنه مفارقة الروح للبدن. نعرف بعض الشيء مما جاء خبره، وهو أن هذه الروح تفارق وتزايل البدن، هذا أمر معقول المعنى صحيح، تكون حالة بالبدن وتفارقه، هذا أمر معقول المعنى يفهم. طيب إذا قبض الروح تبعه البصر، هذا أمر معقول المعنى، لكن بعد ذلك حدثني ما حقيقة هذه الروح، أمر مجهول لنا. إذا علمنا من وجه وخفي علينا شيء آخر، تعال إلى ما يتعلق بنعيم الجنة. فقد ذكر الله عز وجل في وصف الجنة أمورا، منها أن الجنة من ذهب وفضة، هذه أمور معقولة المعنى واضحة، وأيضا ما فيها من الأنهار من الماء والعسل واللبن والخمر، هذه أمور معقولة المعنى واضحة، لكن ما الحقائق؟ الله أعلم، لا نعرف شيئا عن الحقائق. لماذا؟ لأن ما أعد الله عز وجل من الحقائق في الجنة لا يشبه ما في الدنيا إلا في الأسماء فقط، أما في الحقائق لا. إذن ذكر لك ابن تيمية رحمه الله أنه توجد أشياء فيما أخبر الله به جل وعلا أو عنه مفهوم المعنى، وإن كان لا نعرف الحقيقة شيء أو عن الحقيقة شيء. ويمكن أن تتوسع الملائكة الآن، نعرف المعنى العام صحيح، وأن أصل هذه المادة وهذه الكلمة من الإرسال، فهم خلق مرسلون، خلقوا من نور، خلقوا للطاعة لا للمعصية، عندهم قدرة على التشكل، هم كثيرون يتنقلون، لهم أجنحة، هذه أمور معقولة المعنى. لكن حدثني عن كيفية الملك، هل نعرف لما وراء ذلك من حقيقة؟ لا. يعني لو قيل لك الآن حاول أو قل لي عن حقيقة الملك في خلقته التي هو عليها، هذا وصف يقول الله أعلم، مع أن كلفنا بأن نؤمن بالملائكة وذلك أحد أركان الإيمان والدين صحيح، ما هي مسألة عادية، ومع ذلك أمر الملائكة معلوم لنا من وجه والحقائق مجهولة لنا، الحقائق مجهولة لنا. نعود إذن، ليس بمستغرب أن يكلفنا الله الإيمان به وبصفاته ومع ذلك لا نعرف شيئا عن حقيقة وكيفية الذات والصفات، كما أمرنا بالإيمان بالملائكة وبالجنة وبالنار ونحو ذلك بما جاء خبره، عرفنا المعنى العام ولا نعرف شيئا عن الحقائق والكيفيات. قال الشيخ: وقد دل على ذلك السمع والعقل، أي مسألة أن النص نفهم منه معنى ظاهر يفهم لكن لا نعرف الحقيقة والكيفية، يقول دل على ذلك السمع والعقل. فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بعدما ذكر المصنف الأدلة الثلاثة قال مبينا وجه الاستدلال بها: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. إذن الشيخ في هذه الجمل الثلاثة يبين وجه دلالة الآيات، فقوله والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، هذا بيان لقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني إذا كان لا يمكن فهمها لماذا أمرنا بالتدبر إذن؟ هذا خلاصة وجه الاستدلال. إذا كان شيء لا يفهم معناه فما معنى الأمر بالتدبر ويعقب ذلك التذكر؟ ثم لما ذكر الآية الثانية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجه الاستدلال قال وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية، يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. ولما ذكر الدليل الثالث وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال الشيخ وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، إذن يمكن أن يفهم، وبالتالي نصوص الصفات هي من جملة هذا المنزل، إذن فتفهم ويفهم معناه. قالوا أما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام، أو يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. إذن هو يستدل على الجزء الأول من العنوان، وجه الدلالة العقلية واضح جدا، يقول من المحال أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أصلا ما نزل أو ما جاء ذلك الوحي إلا لهداية الناس، فإذا كان هو وحيا لهداية الناس فكيف تكون أهم مطالبه المتعلقة بذات الرب جل وعلا، كيف تكون مجهولة المعنى لنا لا نعقل منها شيئا ولا نرجع في بيانها إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا إخوة تبقى النصوص تدل على أقل الأمور، ثم يحال بيان الأمور الجليلة العظيمة إلى عقول الناس، هذا من المحال. ولذلك هذا التقرير العقلي غاية في القوة. الشيخ لما فرغ من الاستدلال بالدليل السمعي والعقلي قال لك هذا ما يفيد أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا، أي من جهة المعنى. طيب وأين الدلالة على أنها مجهولة لنا باعتبار الكيفية؟ إذا في زمن نقرأ قال وأما دلالتها أو دلالتهما، هذه مثلثة الدل، دلالة دلالة دلالة، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. صحيح ولا نسيتها؟ نسيت. قلنا الكيفية لا تعلم لأن طرق العلم بالكيفية ثلاثة وكلها انسدت علينا، وبالتالي انسد علينا باب معرفة الكيفيات. ليس لله مثيل حتى نقيس، ولم نرى ربنا حتى نعلم كيفيته، ولم يأتنا خبر صادق يحدد لنا الكيفيات، إذن فهي مجهولة لنا، لا سبيل للمعرفة بالكيفية. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. هنا كلام يطول قد يكون من الأصلح تأخيره لفوات الزمن، لأنه بعد في استطراد ومناقشة لمذهب من يرى التفويض. تفويض من والتفويض ماذا؟ تفويض المتكلمين الذين يقولون لا نعرف المعنى فضلا عن الكيفية، جعلوا هذه النصوص بمنزلة الحروف الهجائية أو الحروف المقطعة في أوائل السور، لا يعرفون الدلالة ولا المعاني، على قول كثير من أهل العلم طبعا، وإلا هنالك من دخل في معاني هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. لكن زعم بعضهم فقالوا مثلا لو قرأت الرحمن على العرش استوى قد تقرأ في كتب المختصر، في بعض المختصر من كتب التفسير، الله أعلم بمراده. نعم هي كلمة حق، لكن إذا كان القائل من المتكلمين فكلمة حق أريد منها باطل، يريد أن يقول لا نعرف معنى هذه الآية، حتى المعنى لا نعرف، لكن هو مع ذلك متناقض، يقول لك والظاهر غير مراد. دي تفهم كيف؟ شوف، يقول نفوض المعنى ثم يقول لك لكن اعتقد أن الظاهر غير مراد. ما يمكن يا أخي. والعجيب أنه يستطرد فيقول لك إنه من المتشابه، إنه المتشابه، أي من الآيات المتشابهات التي خص الله نفسه بالعلم بها ويرى وجوب الوقف ولزومه على اسم الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، أي فيما يتعلق بالمتشابه منه. إذن يقول لك مستدلا بهذه الآية هذه النصوص لا يعلمها أحد، ثم يتناقض سريعا يقول لك واعتقد خلاف ظاهرها. طيب إذا كان هي مما لا يعلمه إلا الله، فما المعنى الذي ظهر؟ هذا من التناقض، وهذا جزء من المناقشة التي سيأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله. وقد ذكر ابن تيمية، قد ذكر عن ابن تيمية كلاما حسنا في رد مذاهب المفوضة. للسلف تفويض، ليس تفويض المتكلمين. السلف يقولون نفوض العلم بالحقائق والكيفيات، لا نعرف كيف استوى، لكن ما معنى استوى معروف، أي أنه فوق وأنه أعلى، هذا هو المعنى. أما كيف استوى على العرش فلا ندري، وكلام الإمام مالك جرى مجرى القواعد هنا، لما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم، إذن النص ظاهر في معناه، والكيف مجهول، ففرق الإمام مالك بين المعنى وبين الكيفية، فنفى علمنا بالكيفية وأثبت علمنا بالمعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه، أي عن كيف استوى، والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراج الرجل من المسجد لأنه مفتتح باب الضلالة بالسؤال عن الكيفية. إذن فرق السلف بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية، نحن نلتزم تفويض الكيفية، أما تفويض المعنى الذي يقول به القوم فلسنا معهم فيه. المناقشة التالية مع الذين يقولون لا نعلم دلالات النصوص التي فيها ذكر صفات الرب جل وعلا، إلى ذلك الدرس إن شاء الله، وسنقرأ ذلك في وقته، نقف عند هذا الحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.